السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا الدرس الثاني من برنامج أساس العلم في سنته الثانية 33 بعد 400 بمدينته الثانية مدينة البكيرية. والكتاب المقروء فيه هو 3 الأصول وأدلتها، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأداء فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ذكر المصنف رحمه الله أنه يجب على العبد تعلم 4 مسائل. فالمسألة الأولى العلم، وهو شرعا إدراك خطاب الشرع، ومرده إلى المعارف 3: معرفة الله، ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام. والمراد بالإدراك هنا معناه اللغوي، وهو الوصول إليه والحصول عليه. فقولنا في حد العلم شرعا إدراك خطاب الشرع، أي وصول العبد إليه وحصوله عليه. وقوله رحمه الله بالأدلة، الجار والمجرور، متعلق بالمعارف 3، فالأدلة مطلوبة فيها. وقوله فيما يستقبل، الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة دون ذكر نظير ذلك في الأصلين الآخرين، لا يراد به انحصار المطالبة بالمعرفة بالأدلة فيه دون الآخرين، ولكنه لما كان أكثرهما فروعا وأوسعهما متعلقا نبه على الحاجة إلى الأدلة فيه. واضح؟ يعني الشيخ هنا قال لما ذكر المعارف 3 قال بالأدلة، يعني كل المعارف 3 مطلوبة فيها الأدلة، لكن عندما تكلم على كل أصل بحدة لم يذكر هذه المطالبة إلا في الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. فتخصيصها بالذكر هناك له نكتة، لا يراد أن الأصلين الآخرين لا تراد فيهما الأدلة، وإنما للتنبيه بأن معرفة دين الإسلام أكثر من الأصلين الآخرين في سعة فروعهما وتعدد مسائلهما، فنبه إلى الحاجة فيهما إلى الحاجة فيه إلى الأدلة، واضحة؟ والمقصود من المطالبة بالأدلة ليس اقتران كل مسألة بمعرفة دليلها، فإن ذلك مما يعجز عنه أكثر الخلق عادة، لكن المراد في ذكر الأدلة هو معرفة العبد ثبوت تلك الأصول الثلاثة بأدلة تدل على صحتها ولو لم يستحضر أدلتها ولا أحاط بها علما، بل تكفي المعرفة الإجمالية عموم الخلق. والمراد بهذه المعرفة الإجمالية اعتقاد صحة تلك الأصول، اعتقاد صحة تلك الأصول. أما المعرفة التفصيلية فالقدر الواجب منها متفاوت في الخلق باعتبار منازلهم، فالواجب منها على الحاكم والقاضي والمفتي والمعلم فوق ما يجب على بقية الخلق. والمسألة الثانية العمل به، أي العمل بالعلم. والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع، وظهور صورة خطاب الشرع على العبد. وخطاب الشرع نوعان، أحدهما الخطاب الشرعي الخبري، وظهور صورته بالتصديق إثباتا ونفيا، والآخر الخطاب الشرعي الطلبي، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال. فقول الله تعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها، وقوله وما ربك بظلام للعبيد، كلاهما من الخطاب الشرعي الخبري، فظهور صورته في الأول بالتصديق بالإثبات أن الساعة آتية، وظهور صورته في الثانية بالتصديق في النفي أن الله لا يظلم أحدا وما ربك بظلام للعبيد. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة ولا تأكلوا الربا، الأول يتعلق بالأمر وظهور صورته بامتثال الأمر بفعله، والثاني يتعلق بالنهي وظهور صورته بالكف عنه. وقوله تعالى وكلوا واشربوا يتعلق بالحل، وذلك باعتقاد حله، ولو لم يحط الإنسان بأفراد المأكولات والمطعومات التي تؤكل أو تشرب. والمسألة الثالثة هي الدعوة إليه، أي إلى العلم، والمراد بها الدعوة إلى الله، لأنه لا يوصل إليه إلا بعلم، لأنه لا يوصل إليه إلا بعلم. فمن دعا إلى العلم وفق المنهج النبوي فإنما يدعو إلى الله، فمن دعا إلى العلم وفق المنهج النبوي فإنما يدعو إلى الله. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله، هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، والصبر شرعا هو حبس النفس على حكم الله، وحكم الله نوعان، أحدهما حكم قدري والآخر حكم شرعي، والمذكور في كلام المصنف هو الصبر على الأذى فيه، فيكون من قبيل الصبر المتعلق بالحكم القدري، لأن الأذى قدر مؤلم، لأن الأذى قدر مؤلم، فباعتبار ما يعرض للعبد في طلبه من الأذى يكون مأمورا بالصبر على الحكم القدري، وباعتبار الأمر الشرعي بطلب العلم يكون الصبر عليه من الصبر على حكم الله الشرعي، فيجتمع نوعا الصبر على حكم الله في الصبر على الأذى في العلم، فأما الصبر على الحكم القدري فلأجل جريان الأذى فيه، وأما الصبر على الحكم الشرعي فبالنظر إلى كون العلم مأمورا بطلبه. والدليل على وجوب هذه المسائل الأربع هو سورة العصر التي ذكرها المصنف، لأن الله أقسم بالعصر أن جنس الإنسان في خسر، والعصر هو الوقت المعروف في آخر النهار، إذ إنه المراد عند الإطلاق شرعا، إذ إنه المراد عند الإطلاق شرعا، وما أشكل معناه من ألفاظ الكتاب والسنة حمل على المعهود فيه، وما أشكل معناه من ألفاظ الكتاب والسنة حمل على المعهود فيهما. فلفظ العصر إذا ذكر في الخطاب الشرعي لم يكن مرادا به الدهر، وإنما المراد به الوقت الذي يكون آخر النهار، وأضيفت إليه الصلاة التي تكون فيه نسبة إلى ذلك الوقت، فمثل هذا التفسير مقدم على غيره رعاية للمعهود في الخطاب الشرعي، ومثاله المجلي له أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: فتدنو الشمس من الناس حتى تكون قدر ميل. قال الراوي: لا أدري ميل المكحلة أم ميل المسافة. ميل المكحلة هو العود الذي يجعل فيها ثم يجعل في العين وهو قصير، أو ميل المسافة الميل الذي تقاس به الأرض في المسافات. والمعهود في خطاب الشرع أيهما؟ إنما هو المسافة، فهي مراد الشرع. ودلالة السياق من أعظم الدلالات التي تعين على الحكم بين المشكلات وتبيين المجملات، ومن هذا أيضا مثلا قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين. فالنافرة في هذه الآية هل هي التي تخرج في طلب العلم أم التي تخرج في طلب الجهاد؟ سم. لماذا؟ بإيش؟ سنت. أن الطائفة النافرة هي الطائفة المجاهدة، لأن النفير في الخطاب الشرعي لا يراد به إلا ما تعلق بأمر الجهاد، ذكره أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فهي قاعدة نافعة. فالمذكور في الآية هو وقت العصر دون غيره، ملاحظة للمقصود في دلائل الوحيين. ثم استثنى الله عز وجل نوعا من ذلك الجنس هم المتصفون بأربع صفات. فالصفة الأولى في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا، وهذا دليل العلم، لأن الإيمان لا يكون إلا بعلم. والصفة الثانية هي في قوله تعالى: وعملوا الصالحات، وهذا دليل العمل، ووصف بالصالح تنبيها إلى أن المطلوب من العبد ليس جنس العمل وإنما عملا خاصا هو الصالح المتصف بالإخلاص والمتابعة. والصفة الثالثة في قوله وتواصوا بالحق، وهذا دليل الدعوة، لأن التواصي بالحق يتضمن أمر بعضهم بعضا به وحث بعضهم بعضا عليه، وهذه هي حقيقة الدعوة كما تقدم. والصفة الرابعة في قوله وتواصوا بالصبر، وهذا دليل الصبر، ولوفاء سورة العصر بالمقاصد المذكورة قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذه السورة لما أنزل الله على خلقه حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. ما معنى لكفتهم؟ يعني نأخذ منها الصلاة، نأخذ منها الصيام، نأخذ منها الحج، نأخذ منها الزكاة. لكفاهم في إقامة الحجة، لكفتهم في إقامة الحجة عليهم. من ذكره؟ كيف القيه في روعك يعني؟ ها؟ تبادر الذهن الإخوان يقولون مش ذهن عن ذهننا. نقول نص على هذا جماعة من أهل العلم، منهم أبو العباس ابن تيمية الحفيد وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وعبد العزيز بن باز رحمهم الله تعالى. فليس معنى كلامه أن السورة كافية في جميع أبواب الديانة، وإنما المراد أنها كافية في إقامة الحجة على الخلق في وجوب امتثال أمر الله وترك ما نهى عنه. والمقدم من هذه المسائل الأربع هو العلم، فهو أصلها الذي تتفرع منه وتنشأ عنه. وأورد المصنف رحمه الله لتحقيق هذا كلام البخاري المتعلق بهذا المحل في صحيحه، ولفظه فيه: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم، انتهى. ووجه استدلاله بتقديم العلم على العمل هو ما في الآية من الأمر بالعلم ثم عطف الأمر بنوع من العمل عليه، وهو في قوله: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. واستنبط هذا المعنى قبل البخاري شيخ شيوخه سفيان بن عيينة، رواه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية، وبوب عليه بعده الجوهري في مسند الموطأ، فقال: باب العلم قبل القول والعمل. ومقدمة مسند الموطأ مقدمة نافعة ينبغي أن تكون من المقاصد التي تقرأ في استبانة طريق العلم وسبيله، فإنه قبل شروعه فيما رامه من أسانيد الموطأ مرتبة على الصحابة قدم بمقدمة تتعلق بالعلم والعمل، وهي مقدمة نافعة جدا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ذكر المصنف رحمه الله ثلاث مسائل عظيمة يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن والعمل بهن. فالمسألة الأولى مقصودها بيان وجوب طاعة الرسول، وذلك أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا أي مهملين لا نؤمر ولا ننهى، بل أرسل إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع أمره دخل الجنة، ومن عصاه وجحد عبادة الله دخل النار، كما قال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. إيش؟ فعصاه فأخذناه أخذا وبيلا أي شديدا. وذكر الله عز وجل ما أصاب فرعون لما عصى موسى عليه الصلاة والسلام تحذير لهذه الأمة من لحوق العذاب بها إن عصت الرسول الذي بعث إليها وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فيحل بهم عقاب الله وأليم عذابه في الدنيا والآخرة. وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك في العبادة، فمقصودها إبطال الشرك في العبادة ووجوب توحيد الله، وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان، لأن العبادة حقه والله لا يقبل الشرك في حقه. والنهي عن دعوة غير الله دليل على أن العبادة كلها لله وحده، فمعنى الآية المذكورة: فلا تعبدوا مع الله أحدا إن العبادة لله وحده. وسيأتي مزيد بيان لهذا. وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين، لأن طاعة الرسول وتوحيد الله وهما المذكوران في المسألتين الأوليين لا يتحققان إلا بإقامة هذا الأصل. فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين، فمن أطاع الرسول ووحد الله لن تتم عبادته إلا بالبراءة من المشركين. فلا يجتمع الإيمان الناشئ من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته وطاعة الله وتوحيده مع محبة المشركين أعداء الله ورسوله، بل المؤمنون محادون من حاد الله ورسوله معادون من عاد الله ورسوله. ومعنى قوله في الآية: من حاد الله ورسوله، أي من كان في حد متميز عن الله ورسوله وهو حد الكفر، فإن المؤمنين يكونون في حد ويكون الكافرون في حد، وإذا تميز الفريقان لم يكن بينهما إلا المعاداة. وهاتان المقدمتان المستفتحتان بقول المصنف اعلم رحمك الله هما رسالتان له منفصلتان عن ثلاثة الأصول وأدلتها، فإن ثلاثة الأصول وأدلتها مبدأها قوله اعلم وفقك الله إلى طاعته، واستحسن بعض أصحابه أن يعمدوا إلى أن يقصدوا إلى تلك الرسالتين المختصرتين في المسائل الأربع والثلاث فيجعلونهما بمنزلة الديباجة بين يدي ثلاثة الأصول، ثم غلب على هذا المجموع كله اسم ثلاثة الأصول وأدلتها. واضح؟ يعني قوله اعلم رحمك الله أنه يجب عليه أن تعلم أربع مسائل ثم ثلاث مسائل، هذا من كلام الشيخ أم ليس من كلامه؟ من كلامه، لكنهما في الأصل رسالتان مستقلتان. ثم قصد بعض أصحابه إلى هاتين الرسالتين وجعلهما بين يدي ثلاثة الأصول وأدلتها، ثم غلب على هذا المجموع اسم ثلاثة الأصول وأدلتها. ذكر هذا ابن قاسم العاصمي في حاشيته على ثلاثة الأصول، وهو أمر معلوم عند من تسلسل علمه بالأخذ لهذه الرسالة عن الشيوخ المجتهدين إلى مصنفها رحمه الله تعالى. فأول رسالة ثلاثة الأصول هو قوله اعلم وفقك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. الحنيفية في الشرع لها معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو إيش؟ الميل عن إيش؟ عن الشرك والكفر إلى الإسلام والتوحيد. طيب، غير هذا القول، الميل للإسلام البعد عن الباطل. طيب، هاي مهند، الحنيفية هي الإقبال على الله والميل عما سواه، هي الإقبال على الله والميل عما سواه. فأصل الحنف موضوع للإقبال أم للميل؟ الإقبال وليس للميل. يقال للرجل أحنف إذا أقبلت كل رجل من رجليه إلى الأخرى، هذه حقيقة الإقبال في الوضع اللغوي. فالإقبال هو، فالحنيفية هي الإقبال والميل لازمه. وفرق بين تفسير اللفظ فيما وضع له وبين تفسيره بلازمه. فمثلا من الألفاظ الموضوعة على معان في كلام العرب كلمة الرب، كلمة الرب عند العرب وضعوها لثلاثة معان، هي السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه. فإذا قال قائل الرب هو المعبود، قيل هذا تفسير باللازم، لأنه يلزم من كان سيدا مالكا قائما أن يكون هو المعبود. واللفظ في كلام العرب لا يفسر باللازم، لأن لازم اللفظ ينحصر في واحد أم يتعدد؟ يتعدد، لازم اللفظ يتعدد. إذا قلنا إن هذه الطاولة إنها قوية، القوة ألا تلازمها صفات أخرى؟ تلازمها، مثلا المتانة، الشدة، الغلظ، هذه كلها تقترن بالقوة في الطاولة. فاللفظ يفسر بموضع له لا بلازمه، لأن اللازم لا ينحصر. ومثل هذا الحنيفية هي الإقبال على الله عز وجل والميل عما سواه، ولازمها الميل عما سواه. وهي دين الأنبياء جميعا، فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأضيفت إليه تبعا لوقوعها في القرآن كذلك، ووقعت في القرآن كذلك لأمرين: أحدهما أن الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يظهرون الانتساب إلى إبراهيم ويزعمون أنهم على إرث من ميراثه، فأجدروا بهم أن يتبعوه حنفاء لله غير مشركين، فأجدروا بهم أن يتبعوه حنفاء لله غير مشركين، والآخر أن الله جعله إماما لمن بعده خلافا لسابقيه من الأنبياء، فلم يجعل أحد منهم إماما لمن بعده يقتدى به، ذكره ابن جرير في تفسيره. فأضيفت الحنيفية إلى إبراهيم لوقوعها كذلك في القرآن، ووقعت كذلك في القرآن لأجل هذين الأمرين، والناس جميعا مأمورون بها ومخلوقون لأجلها. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالآية تدل صراحة على الحكمة من خلقهم، وهي عبادة الله، وإذا كانوا مخلوقين لها فهم مأمورون بها، لأن الغاية التي خلقوا لها لا تتحقق إلا بأن يكونوا مأمورين بامتثالها. فالأمر لازم لفظ الآية والخلق صريحه، فالأمر لازم لفظ الآية والخلق صريحه، يعني كيف دلت هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون على أن الخلق مخلوقين لأجلها وأنهم مأمورون بها؟ ما الجواب؟ نعم، لا، هذا فيه يعني يحتاج إلى تكلف لإيصاله، لكن قلنا أنه يدل على ذلك بأن اللفظ في صريحه يدل على أي المسألتين، الخلق أم الأمر؟ على الخلق، وفي لازمه يدل على الأمر، لأنهم إذا كانوا مخلوقين لها فهم مأمورون بها، وإلا كان خلقهم عبثا لا منفعة منه. واضح الاستدلال؟ يعني إذا قيل لك، هذه ترى مشكلة طلاب العلم يعني في طريقة التعليم، وهذا تقصير مني ومن أمثالي، تجد أن المسألة لا يتصل عنده دليلها بتقريرها، فإذا قيل له كيف يدل قوله عز وجل على أن الخلق مأمورين بالعبادة، قال: لا، الآية تدل على الخلق ما تدل على الأمر، بينما الصواب أن الآية تدل على الخلق والأمر معا، فتدل على الخلق بصريح لفظه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وتدل على الأمر بلازمه، لأن خلقهم لها لا يتحقق مقصوده إلا بأمرهم بها، وإلا كان خلقهم عبثا. وتفسير المصنف رحمه الله يعبدون بقوله يوحدون له وجهان، رحمك الله، أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده تعظيما له، أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده تعظيما له، فإن التوحيد آكد أنواع العباد، فإن التوحيد آكد أنواع العباد، يعني فسر قوله تعالى يعبدون بيوحدون لأن التوحيد فرد من أفراد العبادة وهو أعظمها، ففسر اللفظ كله بواحد من الأفراد تعظيما لذلك الفرد. نظيره مر معنا في قوله تعالى ولا تتبعوا السبل، قال مجاهد: البدع والشبهات. وهل تنحصر السبل المفارقة لسبيل الله في البدع والشهوات؟ الجواب: لا تنحصر، بل الكفر أعظم. إذن لماذا فسر مجاهد السبل بالبدع والشهوات تعظيما لها؟ لماذا تعظيما لها؟ لأنها أكثرها في المسلمين شيوعا وأشدها بقلوبهم لصوقا. اللي ينتشر في المؤمنين ليس المسلمين، ما ينتشر فيهم الأمور المكفرة، لأنها تباين دينهم، هذا الأصل، وإنما تنتشر البدع والشبه. ثم المسلم بطبعه ينفر من الكفر لأنه مناقض لدينه، لكن نفوره من البدع والشبهات أقل، لأنها تخرج في ثوب التعبد لله عز وجل والتدين له. والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له، أنه تفسير اللفظ بما وضع له، فالعبادة تطلق في الشرع ويراد بها التوحيد، فالعبادة تطلق في الشرع ويراد بها التوحيد. ومنه قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوه. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان يجتمعان ويفترقان بحسب المعنى المنظور إليه، فأما اجتماعهما فيكون إذا نظر إلى إرادة التقرب، فأما اجتماعهما فيكون إذا نظر إلى إرادة التقرب، أي قصد القلب العمل تقربا إلى الله عز وجل، فيكونان حينئذ مترادفين، فكل عبادة يتقرب بها إلى الله هي توحيد. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله في القواعد الأربع: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وأما افتراقهما فيكون إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، فيكون إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، أي أفراد العمل، فكل ما يتقرب به إلى الله عبادة، فكل ما يتقرب به إلى الله عبادة. ومن تلك العبادات التوحيد، وهو مختص بحق الله عز وجل، وهو مختص بحق الله عز وجل. فإذا سئلت هل العبادة والتوحيد بمعنى واحد أم متباينان؟ فالجواب أنهما يقعان في مقام بمعنى واحد، ويقعان في مقام آخر متباينان. فأما المقام الذي يقعان فيه بمعنى واحد فهو مقام إرادة التقرب إلى الله عز وجل، فكل قصد قلبي إلى العمل هو عبادة وهو توحيد لله عز وجل. ويفترقان بالنظر إلى الأفراد المتقرب بها، فإن التوحيد واحد من تلك الأفراد، وهو يختص بتلك، وهو يختص بحق الله سبحانه وتعالى. فمثلا إذا قال الإنسان: والله الذي لا إله إلا هو، وأقسم يمينا صادقة على شيء، هذا توحيد، لأنه تعظيم لله بالحلف به. وإذا أهدى الإنسان إلى جاره هدية فهذا من الإحسان إلى الجار، فهذا عمل وهذا عمل آخر. واضحة؟ نعم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لما كانت الحنيفية مركبة من الإقبال على التوحيد والميل عن كل ما سواه بالبراءة من الشرك، عرف المصنف التوحيد والشرك. والتوحيد له معنيان شرعا، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه. وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في القصد والطلب. وينشأ من هذين النوعين أن التوحيد الواجب على العبد لله ثلاثة أنواع: توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات، والثاني خاص وهو إفراد الله بالعبادة. والثاني خاص وهو إفراد الله بالعبادة. والمعنى الثاني هو المعهود شرعا، أي المراد عند ذكر التوحيد في الآيات والأحاديث. ولأجل هذا اقتصر عليه المصنف دون بقية أنواعه فقال: والتوحيد إفراد الله هو إفراد الله بالعبادة اقتصارا على المعهود شرعا. إذا أطلق التوحيد في خطاب الشرع فإنه يتعلق بإفراد العبادة لله عز وجل. واضح؟ المعنى الخاص هو إفراد الله بالعبادة، والمعنى العام هو إفراد الله بحقه، والمعنى الخاص مندرج في المعنى العام. لكن جرى أهل العلم على تفسير التوحيد بالمعنى الخاص كالمصنف. لماذا؟ لأنه هو المعهود في خطاب الشرع. فمثلا قوله تعالى: قل هو الله أحد، المراد به قل هو الله أحد في عبادته، فهذا أصل وضعها الشرعي، والربوبية والأسماء والصفات متضمنة أو لازم. مثال آخر قول جابر في صفة الحج في مسلم: فأهل صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. أي توحيد؟ الألوهية، لقوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى تمام التلبية. فاللفظ يفسر في معناه الخاص بالمعهود الشرعي. والشرك له معنيان شرعا، والشرك له معنيان شرعا: أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره. والثاني خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، جعل شيء من العبادة لغير الله. وهذا المعنى الثاني هو المعهود شرعا، ولهذا اقتصر عليه المصنف لما قال: وهو دعوة غيره معه. فإن الدعوة تطلق بمعنى العبادة كما سيأتي، فتقدير الكلام وهو عبادة غيره معه. فتفسيره الشرك تفسير صحيح بالنظر إلى المعنى الخاص. وعدل في تعريف الشرك عن قولهم صرف شيء إلى قولنا جعل شيء. لماذا؟ لأمرين: أحدهما موافقة للخطاب الشرعي، قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فعبر بالجعل لا الصرف. طيب، والثاني جعله يشتمل أن يكون الإنسان عبادة لله ويشرك معها غير الله، الصرف لا يكون إلا واحد يعني غير الله. على كده فصار الصرف أفضل، قد يعبد الله ويعبد غيره فيكون شركا، قد يعبد غير الله فقط ويكون شركا. طيب كيف الجعل وكيف الصرف هنا؟ ما الصلة بينهم؟ قد يجعل لغير الله يكون شركا أيضا. هاي عبد الله أحسن. أن الجعل يدل على الإقبال القلبي والتأله، أن الجعل فيه معنى الإقبال القلبي والتأله، وهذا غير موجود في كلمة صرف لأنها موضوعة لتحويل الشيء عن وجهه دون التزام مقصود في المحول إليه، لأنها موضوعة لغة لتحويل الشيء عن وجهه دون التزام مقصود في المحول إليه. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. والدليل كما ذكر المصنف قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كيف تدل هذه الآية على الأعظمية؟ تدل على عظمية ايش؟ تنكير شيئا. هو قال أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك، لابد أن تدل على العظميتين، لا تدل على واحدة منهما. أن قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا مقدم آية الحقوق العشر، وهي قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى إلى تمام الآية. فلما قدم الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك على غيره على غيرهما من المأمورات والمنهيات دل ذلك على أعظمية المقدم، لأن الذي يقدم هو الأهم. ذكره ابن قاسم العاصم رحمه الله تعالى في حاشية ثلاثة الأصول، ثم بين المصنف مسألة أخرى مرتبة على ما تقدم، فقال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة إلى آخره، وقد علمت فيما سلف أن الله عز وجل خلقنا للعبادة وأمرنا بها، ولا نتمكن من القيام بما أمرنا به إلا بمعرفة ثلاثة أصول، أحدها معرفة المعبود وهو الله عز وجل، والثاني معرفة المبلغ عن المعبود وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالث معرفة كيفية العبادة وهي الدين. وهذه هي الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. فالأمر بها مندرج في الأمر بالعبادة، فكل أمر بالعبادة أمر بها، لأن المرء لا يتمكن من القيام بالعبادة إلا بمعرفة معبود يجعل له تلك العبادة، ومعرفة مبلغ عن ذلك المعبود يخبره بما يراد منه من العبادة وكيفية لتلك العبادة. فالأول هو معرفة الله، الثاني هو معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالث هو معرفة الدين. فإذا سئلت ما دليل وجوب الأصول الثلاثة؟ فالجواب واحد سألكم دخل هنا وقال أنتم تدرسون كتب بس لأنها عندكم مشهورة ليس عليها أدلة، فما الجواب؟ هذه مسألة عظيمة يا أخوان، لازم تتبينون دينكم الآن لضعف تبين الدين، كثرت شبهات المشبهين، فتجد سرعان ما يقع شيء، سرعان ما يقع في عجالة ما يقع في شبهته أناس كثير، لفراغ القلوب من معرفة الدين أو لتجدد معرفة الدين به بها بعد الفتنة، فكلا الحالين تفسد الدين ولا تنفع. فإما أن يكون المرء خلوا بالكلية لا يتبين فهذا شر، وإما أن تكون الفتنة قد وقعت ثم يذهب ليتبين، فمثل هذا ليس بمنأى عن الخطر، لأن تبينه يكون مقرونا بما يضره وهو الفتنة التي تستعر نارها، فلا يتبين الحق فيها. وليس المقصود بالعلم أن تكثر معلوماتك، المقصود بالعلم أن تتبين دينك. فمثل هذه المسألة مسألة عظيمة، ما دليل وجوب هذه الأصول الثلاثة؟ لأن رجلا اسمه محمد بن عبد الوهاب صنف كتابا اسمه ثلاثة الأصول صار معظما ومأخوذا بالملاحظة؟ الجواب لا، لأن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، والدين لا يعرف بالرجال، ولكن لأن ما تضمنه تصدقه دلائل الكتاب والسنة. فدليل وجوب ثلاثة الأصول هو أحسن جميع أمر بعبادة الله عز وجل. وكيف يكون ذلك؟ مثل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، مثل قوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، هذه تدل على وجوب ثلاثة الأصول. كيف؟ لأن العبادة المأمورة بها تفتقر إلى معبود هو الله، وإلى مبلغ عن ذلك المعبود كيف يعبد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى كيفية لتلك العبادة ما هي حتى تتحقق من العبد، وهذا هو الدين. ودين الإسلام دين واضح سهل يسير، ولكن الناس جعلوا بينهم وبين معرفته حجابا بالاشتغال بغير المهم وترك المهم، ومن اشتغل بغير المهم أضر بالمهم. فتجد أحدهم في مسائل الدين العظمى لا يكاد يفقه حقيقتها، حتى إذا ألقي إليه شبهة بأن مثل هذا الكتاب لا دليل عليه، هات لي آية أو حديث فيها الأصول الثلاثة، قال لي والله صحيح إحنا كيف غافلين كل هالمدة هذه ما في آية. وهذا من قلة علمه، وقلة علمه قد يكون حضر ثلاثة الأصول لكن غرد فيها خارج السرب كما يقول الأدباء، فاعتني بما ليس هو الأولى من تبين مقاصد الكتاب والإحاطة بما يلزم علمه، هذا هو الذي ينفعه، وما وراء ذلك يتفاضل فيه الناس، لكنهم لا بد أن يتساووا في معرفة ما يحتاجونه من الدين. وإذا ظن الإنسان أنه إذا وقعت الفتنة له قدرة على تبين ذلك لأنه تعلم مهارات البحث في الجامعة، هذا لا يكون أبدا، لأن استخراج العلم واستنباطه يحتاج إلى سكون القلب وطمأنينته، وهذا لا يكاد يكون في الفتن. فتجد المرء سرعان ما يسمع شيئا فيعلق بقلبه. أنا أضرب لكم مثال، أنه لما حدثت أحداث 11 من سبتمبر وعز من عز فيما عزي من هلك الكفار فيها، جاءني أحد الإخوان فقال إن هذا من دلائل كفرهم، من دلائل كفر من عز. قلت له لماذا؟ قال لأن هذا من الموالاة للكافرين، ومن والى الكافرين كافر، ويذكر من يأثر عنه هذا الكلام. فمثل هذا المسكين علق به القول لفراغ قلبه، وظن أنه بعد الفتنة إذا أخذ كلاما مبنيا في الظاهر على آيات وأحاديث يصيب الحق. فلما سلمت له بأن هؤلاء كافرين وأن من عز كافر، قلت له صح عن الإمام أحمد جواز التعزية بالكافر في إحدى الروايتين، فهل تقول إن الإمام أحمد كافر؟ فما لازم جوابه؟ مش لازم الجواب، لابد أن يكون كافرا، وإلا صار متلاعب بالدين. ما في فرق، الدين ما يحكم على أسود العينين بشيء وأزرق العينين بشيء وابن حنبل بشيء وابن فلان بشيء، الدين واحد. حكمه جار على كل أحد. فإما أن تلتزم بأن الإمام أحمد كافر كهؤلاء، وإما أن تطلب ما تدفع به عن نفسك الغلط في فهم المسألة، وأن من الفقهاء من أجاز تعزية الكافر في كافر لا بالدعاء بالرحمة له. فإذا وردت الشبهات لضعف تبين الدين ومعرفة أحكامه سرعان ما تعلق بالقلوب، والشبه خطافة والقلوب ضعيفة. وهذه منفعة اللياذ بالعالم، اللياذ بالعالم الذي صار الناس يفرطون فيه من منافعه حفظ الإنسان دينه. إذا لاذ الإنسان بالعالم وأخذ بقوله وأقبل عليه عند استعار نار الفتن حمى دينه، لا يحمي ظهره من سوط السلطان، يحمي قلبه من غضب الرحمن. هذه أعظم ترى يا أخوان، أنك تحمي قلبك من غضب الرحمن. أما أن يكون دينك عرضة للتلون والتحير والخصومات وتخرج في آخر أمرك خالي واليفاض من الدين فلا تشهد جمعة ولا جماعة، فهذا من أعظم الحرمان المستبين والختم على القلوب، وهذا أمر مشاهد. وأذكر في إحدى الفتن أن شابا جاء إلى الشيخ صالح الأطرم رحمه الله عضو هيئة كبار العلماء، فقال له: يا شيخ الناس بعد الفجر، قال الشيخ: الناس مختلفون، وفي من يقول كذا وفي من يقول كذا، وأول مرة يأتي للشيخ. قال له: يا ولدي أنت عليك بنفسك، الناس خلهم لمن يفصل بينهم من حكام أو علماء، أنت قرأت كتاب التوحيد؟ قال: لا. قال: خلاص، هذا كتاب التوحيد، تعال بكرة. فلازم الشيخ حتى مات. صار من بركة اللياذ بالعالم عند حدوث الفتنة حمله على ما ينفعه. نحن كلنا نحفظ حديث معقل بن يسار في صحيح مسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. إيش معناها؟ أن العبادة عند تحرك الفتن بمنزلة الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شبهت بها لأن المهاجر إليه صلى الله عليه وسلم ينزع نفسه وقلبه من محابه بين أهله وولده وعشيرته وماله، فيخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم منفردا. والمقبل على العبادة في الفتن ينزع نفسه وقلبه من كلام الناس واختلافهم ومرجهم وخبطهم إلى الإقبال على الله عز وجل، فيكون بمنزلة المهاجر في أجره. وإذا رأيت هذا في حالنا وجدت أنه قل أحد منا يدخل المسجد إذا سمع بفتنة يصلي ركعتين ويدعو للمسلمين أن الله يجل الفتنة، أو أن يرفع يديه ويدعو الله عز وجل بلا صلاة ركعتين ويدعو الله أن يرفع الفتنة عن المسلمين. لماذا؟ لأن صلة القلوب بالله ضعيفة، ومعاني التوحيد والإيمان فيها واهية. فالدين المزوق غير الدين الراسخ، والدين الذي يتولد من معرفة إجمالية ليس كالدين الذي يتولد من معرفة تفصيلية. وليس المراد بالمعرفة التفصيلية كثرة المعلومات، المراد موافقة علمك لما يراد منك، أن تعرف ماذا يمراد منك. هذا قليل، الدين ليس بحر. الدين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر. كيف يكون الدين صعب؟ لا يمكن. ولكن طريقة تناول الناس للدين هي التي وعرت، فلا بد أن تعرف ما ينبغي أن تعتني منه، ومنه جمل القول التي ذكرناها فيما سلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله: فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. شرع المصنف رحمه الله يبين الأصل الأول، وهو معرفة العبد ربه، فقال: فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله، إلى آخره. ومعرفة الله على وجه الكمال متعذرة في حق الخلق، لأن كمال الله عز وجل مما يعجز عن الإحاطة به المخلوقون، فمعرفة الله لا تنتهي إلى حد، بل كلما زاد إيمان العبد وعلمه بالله ازدادت معرفته بربه. ومن معرفة الله عز وجل قدر يتعين على كل أحد، وما وراءه ف فالناس يتفاضلون فيه. المؤذن موجود. وأصول معرفة الله الواجبة أربعة، أحدها معرفة وجوده، فيؤمن العبد بأنه موجود، والثاني معرفة ربوبيته، فيؤمن العبد بأنه رب كل شيء، والثالث معرفة ألوهيته، فيؤمن العبد بأنه هو الذي يعبد بحق وحده، فيؤمن العبد بأنه هو الذي يعبد بحق وحده، والرابع معرفة أسمائه وصفاته، فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا. هذا القدر هو الواجب على الخلق في معرفة الله عز وجل. وذكر المصنف رحمه الله تعالى دليله فقال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. كيف تدل هذه الآية على هذه الأصول الأربعة؟ لله سنة. الله أكبر. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا رحمه الله تعالى. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وهذه الآية مع وجازتها دالة على الأمور الأربعة المتقدم بيان وجوبها. فأما دلالتها على وجود الله، فلأن المعدوم لا يحمد، وإنما الذي يحمد هو الموجود. وأما دلالتها على ربوبية الله ففي قوله رب العالمين الدال على ربوبيته سبحانه، وأما دلالتها على ألوهيته ففي قوله الحمد لله، ببيان أن موجب استحقاق ربنا عز وجل الحمد هو ألوهيته. وأما دلالته على الأسماء والصفات فقوله لله وقوله رب العالمين اسمان من أسماء الله، الأول من الأسماء المفردة والثاني من الأسماء المضافة، وهما دالان على صفتين من الصفات الإلهية، فاسم الله دال على صفة الألوهية، واسم رب العالمين دال على صفة الربوبية. فهذا وجه دلالة فاتحة الفاتحة على أصول معرفة الله. وقول المصنف رحمه الله تفسيرا للعالمين وكل من سوى الله عالم، مقالة تبع فيها غيره من المتأخرين، وحقيقتها اصطلاح جرى به لسان علماء الكلام فشاع، لا أنه معروف في الوضع اللغوي، وإنما أخذ من قول المنطقيين الله قديم والعالم حادث، فنتج من هاتين المقدمتين قولهم كل ما سوى الله عالم. ثم اشتهر جعل هذه النتيجة تفسيرا للعالمين، وليس كذلك، لأن العرب لا تعرف كلمة العالمين للدلالة على غير الله، وإنما العالم عند العرب اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات. العالم عند العرب اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، مثل عالم الجن وعالم الإنس وعالم الطير وعالم الملائكة. فإن قال قائل فكل المخلوقات أفراد متجانسة فيكون بمعنى ما ذكروا، رحمك الله، ما الجواب؟ ها وش رأيكم، كل العالم أفراد متجانسة أم لا يلزم ذلك؟ الأخوان اللي في الخلف أوصلوا صوتكم في الحق ترتفعوا بين الخلق، هذا الذي ينبغي الإنسان يوصل صوته فيه، معرفة الدين والمنافسة فيه. فما الجواب؟ يا شيخ عبد الله، مثل ايش؟ الشمس من الكواكب، ها؟ لا ابحث عن غيرها، هذه لا تسلم لك لأنها تقع من الكواكب عنده، فيها بحث في سورة يوسف. نعم يا أخي، أحسن. مثل العرش والكرسي فإنه ليس لهما نظير من جنسهما، فالعرش الإلهي والكرسي الإلهي ليس لهما نظير من جنسهما، والجنة والنار ليس لهما نظير من جنسهما. فمخلوقات الله عز وجل نوعان، أحدهما أفراد متجانسة وهي التي تختص باسم العالم، كعالم الإنس وعالم الجنس كعالم الإنس وعالم الجن، والآخر الأفراد التي لا نظير لها من جنسها، الأفراد التي لا نظير لها من جنسها فلا يشاركها أحد في حقيقتها، كالعرش والكرسي والجنة والنار. فلا يصح تفسير العالمين بأنه كل ما سوى الله عالم، لأنه ليس وضعا لغويا، وإنما مصطلح مصطلح حادث. والقرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث. هذه قاعدة التفسير، القرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث. أضرب لكم مثال، 12 نقيبة. لو قال قائل النقيب هو الذي عليه 3 نجوم، أليس هذا اصطلاح الآن؟ اصطلاح، ما يفسر القرآن بالاصطلاح الحادث. مثله تفسير العالمين بأنه ما سوى الله، هذا اصطلاح حادث. القرآن ما يفسر بالاصطلاح، ما يفسر بالاصطلاح الحادث. نعم. أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. لما ذكر المصنف رحمه الله أن الله هو الرب وبين دليله، كشف عن الدليل المرشد إلى معرفة الله. والدليل المرشد إلى معرفة الرب شيئان: أحدهما التفكر في آياته الكونية، التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، وهما مذكوران في قول المصنف بآياته، لأن الآيات شرعا لها معنيان: أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات، والآخر الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله من الكتب. فيكون قول المصنف بعد ذلك: ومخلوقاته، من عطف الخاص على العام، لأن المخلوقات بعض الآيات وهي الآيات الكونية، فكأن الآيات دائرة كبرى، وهذه الدائرة تشتمل على نصفين: آيات كونية وآيات شرعية. فالكونية تسمى المخلوقات، فيكون قوله بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص، أي فرض من تلك الأفراد إلى المعنى العام. والشمس والقمر والليل والنهار والسماوات والأرض كلها آيات وكلها مخلوقات، فلماذا خص المصنف رحمه الله تعالى الشمس والقمر والليل والنهار باسم الآيات، وخص السماوات والأرض باسم المخلوقات؟ واضح الإشكال؟ ما الجواب؟ سم. موافق لسياق القرآن. طيب لماذا وقع في القرآن هكذا؟ لأن أصلاً ذكر الآيات في القرآن في لسان العرب مقصود به. أيوة. وذكر المخلوقات مقصود به التقدير. وهذا الأول في الليل والنهار الشمس والقمر أظهر، وذاك في السماوات والأرض أظهر. نقول إن المصنف رحمه الله تعالى جعل اسم الآيات مخصوصا بالليل والنهار والشمس والقمر، وجعل اسم السماوات والأرض مخصوصا، وجعل اسم المخلوقات مخصوصا بالسماوات والأرض موافقة للسياق القرآني، فإنه أكثر ما تذكر السماوات والأرض بالمخلوقات، وأكثر ما تذكر الليل والنهار والشمس والقمر بالآيات، فهو متابع السياق القرآني. ووقع السياق القرآني كذلك ملاحظة للوضع اللغوي، فإن الآيات في لسان العرب يراد بها العلامات والشمس والقمر والليل والنهار أظهر في كونهن علامات لأنهن يتغيرن ويتتابعن فهن علامات. وأما السماوات والأرض فهن مقدرات على صورة معينة لا تتغير، فالسماوات في الليل هي السماوات في النهار، والأرض في الليل هي الأرض في النهار، فناسب معنى التقدير أن تذكر السماوات والأرض باسم المخلوقات. نعم. أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. لما بين المصنف رحمه الله الدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل ذكر أن الرب هو المستحق للعبادة، فمعنى قوله والرب هو المعبود أي المستحق أن يكون معبودا، فليس كلامه تفسيرا للفظ الرب، لأن لفظ الرب في اللسان العربي ينحصر في السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه، كره ابن الأنباري وغيره، ولا يقع اسم الرب بمعنى المعبود في أصح قولي أهل العلم، فيكون تقدير الكلام والرب هو المعبود أي والرب هو المستحق أن يكون معبودا. والدليل على أن المصنف أراد هذا الآية التي ساقها، لأن فيها تعليل الأمر بالعبادة بكون الله عز وجل هو الرب الذي له أفعال الربوبية الكاملة، فالإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية، فالإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية، وهذا معنى قول ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، أي الكائن ربا بخلقه هذه الأشياء هو المستحق أن يكون معبودا. أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. عبادة الله لها معنيان في الشرع، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والثاني خاص وهو التوحيد. وعبر بالخضوع في بيان المعنى العام للعبادة دون الدل لأمرين، ما هما؟ أولهما موافقة الخطاب الشرعي، لأن الخضوع لله عبادة شرعية، والذل له قدري كوني، فلا يقال للخلق ذلوا لله لأن ذلك متحقق كونا وقدرا، وإنما يقال اخضعوا لله لأنه هو المطلوب كونه عبادة يتقرب بها، وبه جاءت النصوص. ففي حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله بالأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي خضوعا لقوله سبحانه وتعالى، وخضوع الملائكة من عبادتهم. وروى البيهقي بإسناد صحيح في قنوت عمر رضي الله عنه: ونؤمن بك ونخضع لك، ونؤمن بك ونخضع لك. وليس في شيء من القرآن والسنة الأمر بالذل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، والآخر أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر، أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر، فقلب الذليل فارغ من الإقبال والتعظيم الذي هو حقيقة العبادة، كما أنه يتضمن قدحا في مقام العبادة لأنه يورث هذه الحالة الرديئة التي قال الله عز وجل في بيان سوءها: خاشعين من الذل، وقال: ترهقهم ذلة. فالعبادة تجمع الحب والخضوع للحب والذل، فالعبادة تجمع الحب والخضوع لا الحب والذل. وفي ذلك قلت: وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان، والقاصد هو المقبل على الله سبحانه وتعالى. وأنواع العبادة كلها لله عز وجل، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالنهي عن دعوة غير الله عز وجل أمر بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، والعبادة أشير إليها في الآية بقوله: فلا تدعوا، لأن الشرع يوقع الدعاء موقع العبادة. فعند السنن من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فمعنى الآية: فلا تعبدوا مع الله أحدا كائنا من كان. ومن صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر. واستدل المصنف بقوله تعالى: إنه لا يفلح الكافرون، مع قوله في أولها: ولا تدع مع الله إلها آخر. فما استحق عليه الكافرون الذم وعدم الفلاح هو فعلهم المذكور في صدر الآية، فكل من وافقهم في فعلهم رافقهم في مآلهم، فكل من وافقهم في فعلهم رافقهم في مآلهم. فإذا أشرك بالله عز وجل أدخله الله عز وجل النار. وجعل شيء من العبادة لغير الله عز وجل شرك، والكفر يكون بالشرك ويكون بغيره، فالكفر أعم من الشرك. وقول الله عز وجل: لا برهان له به، صفة كاشفة عن كل ما يدعى دون الله عز وجل، فكل مدعو يدعى ومعبود يعبد غير الله عز وجل فهو على هذه الحال، ليس لعابده برهان ولا حجة. وليس معنى الآية أن من المعبودات ما يكون لصاحبه حجة عليه ومنها ما لا يكون كذلك، بل كل المعبودات على هذه الحال، كقوله تعالى: وقتلهم الأنبياء بغير حق. فقوله بغير حق صفة كاشفة أم صفة تقييدية؟ صفة كاشفة، أن كل قتل للأنبياء يكون بدون حق، لا أن هناك ما يكون بحق وهناك ما لا يكون بحق. وهذا آخر التقرير على هذا القدر من الكتاب، واستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. Yeah.